جيت يا رب شاديا أتبتل وعلى روضة الرضا أتنقل جيت يا يا رب شاديا أتبتل وعلى روضة الرضا أتنقل كل حرف على شفاه فجر شق ثوبا من الظلام المسربل أستشف الجمال أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل رب إن شئت فالغناء صلاة رب إن شئت يا Tell me.